بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا يا عليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في فصل في البيوع وأنواع المعاملات، ذكر الآيات المتعلقة في البيوع ومرت معنا، وصلنا اليوم إلى درس أو إلى كلام المؤلف في قوله وفي آية الدين من الفوائد سوى ما تقدم. يعني تقدمت بعض الفوائد أنها من محاسن الإسلام وكذا، لكن الآن استفاض بذكر الفوائد. وآية الدين هي أعظم آية في القرآن، أو مو أعظم عفوا، أطول آية في القرآن. أعظم آية في القرآن آية الكرسي، لكن آية الدين هي أطول آية في القرآن، وهي عبارة عن وجه كامل من القرآن في آية واحدة. فهذه الآية فيها فوائد كثيرة، ذكر المؤلف منها في التعداد الذي أنا عديت 25 فائدة. وممكن التعداد يختلف، يعني أقل من هذا أو أقل، أكثر من هذا أو أقل، لأن المؤلف أحيانا يجمع أكثر من فائدة فيها، يقول هذه بداية فائدة مثلا كذا كذا، ثم يقول وأن كذا وأن كذا وأن كذا، إلى الآن في قوله فيها، فأكثر من فائدة ذكرها في سياق واحد، فممكن تزيد عن هذا العدد أو تقل، لكن سنقف على ما استطعنا منها، نحاول أن نقف عليها كلها إن شاء الله. قال الأولى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين أجل مسمى فاكتبوه. قال الفائدة الأولى فيها أن الله عز وجل أمر بكتابة المعاملات والإشهاد عليها، كما قال الله عز وجل فاكتبوا وأشهدوا إذا تبايعتم. فالكتابة للدين هذا الله عز وجل أمر به، وهو من الأمور التي يحبها الله عز وجل وأمر بها. قال وأن يكون الكاتب عدلا عارفا بالكتابة وبما ينبغي أن يكتب. فهذا أيضا من الأمور التي لابد أن تكون صفة في الكاتب، سواء مما يلزم على الآية أو من مجموع أدلة الشرع. قال وهذا الأمر وهو فاكتبوه، هل هو واجب أو مستحب أو فيه تفصيل؟ إذا كان بينه وبينك دين، هل يجب أن نكتب؟ فإذا لم نكتب نأخذ إثما؟ قال وهذا الأمر للندب والاستحباب عند جمهور أهل العلم. فجمهور العلماء أن هذا الأمر فاكتبوه لا يقتضي الوجوب، بل هو الاستحباب. والأصل بالأوامر أنها الوجوب، فلماذا عدل الجمهور على إلى القول بأن الأمر هنا الاستحباب وليس الوجوب؟ قالوا القرائن، هناك قرائن في الآية تدل على أن الأمر هنا الاستحباب وليس الوجوب، مثل قوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه، يعني من غير كتابة. هذا يدل على أن الكتابة في البداية كانت مستحبة وليست واجبة. المؤلف قال إلا إذا وجب حفظ المال، إلا إذا وجب حفظ المال، يعني مقصوده رحمه الله أن إن لم نخيف على ضياع المال وعدم الحفظ، ولا يوجد عندنا شيء للتوثيق وحفظ المال إلا هذه الكتابة، هنا يجب حتى لا تضيع الحقوق. وإلى الأصل في الكتابة للدين أنها مستحبة. الفائدة الثانية قال أن الكاتب لا يكتب إلا ما أملاه من عليه الحق. فالأصل في الكاتب أنه مؤتمن، فمن عليه الحق؟ أنا أخذت منك دينا، فأنا علي الحق لك، فأقول لخالد اكتب إن علي لفلان الدين كذا وكذا وكذا. على الكاتب خالد أن لا يكتب أمرا زائدا أكثر مما أقول، بل يتقيد بما نقول. قال إن كان رشيدا، إن كان الذي يملي الذي يقول رشيدا يفهم وراشد، عنده علم وعنده عمل وعنده عقل، عنده حسن تصرف، أو إن كان من عليه الحق سفيه ضعيف صغير مجنون لا يعرف أن يملي هو وأن يكتب. قال أو وليه إن كان، إن كان عاجزا ضعيفا كالمجنون والسفيه والحقير، كما قال الله عز وجل فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. هذه الفائدة الثانية، على أن الكاتب أن يكون أمينا، إما أن يكتب بما قاله الرشيد أو بولي الضعيف العاجز. الفائدة الثالثة، قال تدل الآية أن الإقرار من أعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق في الذمم، لأن هنا الله عز وجل أرشد إليها، أنا أخذت منك دينا، ما الذي يوثق هذا الدين؟ أنا أقر على نفسي، أكتب أن لي، أن علي لفلان كذا وكذا، فهذا إقرار، وهذا الإقرار كما يقال الاعتراف سيد أدلة، تقول أنا عليك، أنا فعلت كذا، أنا ارتكبت كذا، فهذا يبين أن الإقرار من أعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق في الذمم، كما يثبت فيها براءة الذمم المشتغلة بالحقوق إذا أقر من له الحق بالإقباض أو الإبراء المعتبر، كما أن أنا يعتبر إقراري كذلك. اسمك حسن، إذا قال حسن دفع عبد المحسن ما عليه خلاص يسقط الحق، لأنه هو أقر أنه دفع، فالإقرار أنا من جانبي معتبر وقوي، أنا أقول لحسن له علي كذا وكذا، والإقرار كذلك من جانب حسن أن يقول دفع وانتهى وسلمني خلاص، هو يعتبر بهذا ويعتبر بهذا، وأنه لا يعذر من أقر لو ادعى الغلط أو الكذب. يعني على سبيل المثال اسمح لنا يا حسن، يقول لا لا أنا كنت أكذب ما دفع شيء عبد المحسن فليعطيني، يقول خلاص ما تشوف شر ما لك شيء، أو يقول لا أنا كنت غلط، لأن هذا الإقرار هنا سيكون وسيلة للتلاعب، في وكل واحد يستلم ثم يدعي الغلط أو يدعي الكذب أو كذا، الأصل أنه لا يقبل. طيب الفائدة الرابعة، قال في الآية، في آية الدين الطويلة، الإرشاد إلى حفظ الحقوق بالإشهاد والكتابة والرهن إذا احتاج إليه في السفر. هذه الفائدة الرابعة، أن الله عز وجل أرشدنا إلى حفظ الحقوق المالية ونستفيد منها كل الحقوق، علينا أن نحفظها. كيف تحفظ؟ بعدة طرق. قال أولا بالإشهاد، إشهاد يعني شهادة، قل اشهدوا على الأمر الفلاني حصل بيني وبين كذا وهو أخطأ في حقي، قل اشهدوا حتى أستدعي شهادتكم وقت ما أريدها، اشهدوا، فالإشهاد من وسائل حفظ الحقوق. الثاني الكتابة، أن أكتب ما يقع، فلان له علي دين، فلان له البيت الفلاني، فلان اشترى مني كذا، الكتابة حتى لو كان من غير إشهاد. الأمر الثالث الرهن، الرهن ممكن أن تكتب تعريفه، هو توثيقة دين بعين، الرهن هو توثيقة دين بعين. ما معنى هذا الكلام؟ أنا أخذت من حسن 1000 دينار، قال لي حسن أعطني شيئا يضمن لي حقي، قال ما عندي شيء، يقول أعطني سيارتك خلها عندي أمانة، بحيث الوعد بعد شهر إذا ما أعطيتني 1000 أنا أبيع السيارة وأخذ 1000 وأعطيك الباقي. هذا الرهن، توثيقة الدين بعين، العين يعني سيارة أي أمر عيني. فهذه من وسائل حفظ الحقوق، الإشهاد والكتابة والرهن. ثم قال الفائدة الخامسة هذه مما ذكرها من غير لا يقول وفيها، قال وأن هذه الفائدة الخامسة وأن نصاب الشهادة في المعاملات كلها من عقود وفسوخ وثبوت وشروط وإبراء ونحوها رجلان مرضيان إن أمكن. الشهادة كم يكون المعتبرة؟ لابد أن يكون رجلين إن أمكن، وإلا فرجل واحد وامرأتان، هذا الأصل في الشهادات كما قال الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. هذا مهم وسيأتي فوائد فيه. قال وثبت في السنة قبول شهادة الواحد مع يمين صاحب الحق، ما يوجد إلا شاهد واحد يشهد لفلان وفلان يحلف على أن له الحق الفلاني، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة واحد مع يمين صاحب الحق. طيب الفائدة السادسة قال أن شهادة الفساق والمجهولين غير مقبولة، لأن الله عز وجل قال ممن ترضون من الشهداء، والناس لا يقبلون شهادة الفاسق أو المجهول، لا أعرف من يشهد لك بكذا، قل لي فلان الفلاني من هذا ما أعرفه، ربما إنس جن فاسق كافر مسلم لا أعرفه. فممن ترضون من الشهداء تدل على أن شهادة الفساق والمجهولين غير مقبولة، وأن الاعتبار بمن يرضاه الناس ويعتبرونه. فائدة السابعة قال أن شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة الرجل لكمال حفظ الرجل وقوة ذاكرته، كما نبه عليه سبحانه وتعالى بقوله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فشهادة المرأتين شهادة رجل واحد، لماذا؟ لأنه يغلب على النساء النسيان، فالله عز وجل ما اعتبر شهادة المرأة كشهادة الرجل، يكثر عليها النسيان المرأة، والله عز وجل هو الخالق وهو أعلم بمن خلق سبحانه وتعالى. هذه الفائدة السابعة. الفائدة الثامنة قال فيها دلالة أن من نسي شهادة فتذكرها أو ذكرها فذكرها أن شهادته صحيحة. قل لمحمد تتذكر أريد أن تشهد لي بالوقعة الفلانية، قل ما أتذكر، نذهب إلى القاضي، هو متذكر عند القاضي نسي، فأنا ذكرته عند القاضي تذكر يوم حدث كذا لما صار كذا لما كذا، فقال أوه نعم تذكرت، هل تقبل ولا لا؟ لابد الشهادة أن يكون الإنسان متيقنا منها، ولا ينفع أن يكون نسيها فتذكرها، يقول لا معتبرة. ما الدليل؟ في قول الله عز وجل فتذكر إحداهما الأخرى، وإلا لو كانت غير معتبرة ما فائدة التذكير. طيب هذه الفائدة الثامنة. الفائدة التاسعة قال أنه لا يحل أن يشهد إلا بما علمه وتيقنه، فإن شك فيه لم يحل له أن يشهد، كما قال الله عز وجل فتذكر إحداهما الأخرى، فدليل على أن الإنسان غير متذكر لا يجوز له أن يشهد، هذه شهادة الزور، أن يشهد الإنسان أنه رأى لم يرى، أنه سمع أنه لم يسمع، أن لفلان عليه حق أو له فلان أو أموال أو له كذا هو لا يدري، هذا من أكبر من الكبائر، من كبائر الذنوب. طيب الفائدة العاشرة قال بيان الحكمة العظيمة في هذه الإرشادات من الرب في حفظ المعاملات. فهذا كل هذه الإرشادات تبين أو تثبت صفة من صفات الله عز وجل العظيمة، وهي الحكمة، فالله عز وجل حكيم سبحانه وتعالى، أمر بهذه الأمور التي فيها حكمة، تقطع النزاع، تقطع الشقاق، تثبت الحقوق. لهذا قال الله عز وجل في بيان هذه الحكم قال ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، فهي جارية على القسط وهو العدل، وأيضا تقطع الخصومات والمنازعات، وتمنع من الظالم من ظلمه، وتدفع الريب، إنسان نسى كم عليه كم له كم كذا، لهذا الله عز وجل اكتبوا. وهذا نستفيد من أهمية الكتابة. طيب الفائدة الحادية عشرة قال أن التجارة الحاضرة لا بأس بترك كتابتها، لكون التقابض يغني غالبا عن ذلك ولمشقة كثرة ذلك. وأما الشهادة فلا ينبغي تركها خصوصا في الأمور المهمة. فهنا يبين أن التجارة الحاضرة، ذهبت إلى بقالة تريد أن تشتري لبن بمئة فلس، هل لابد أن تكتب وأن يكتب؟ لا، لا بأس بترك الكتابة، كما قال الله عز وجل: إلا أن تكون تجارة حاضرة فليس عليكم جناح لا تكتبوها. لأن في مشقة أن تكتب كل شيء، لكن يكتب الأمر الذي يعني يحتاج إلى كتابته، إلى شيء يخشى من ضياع الحق في عدم الكتابة، ولا بأس بترك هذه الكتابة أحيانا أو ترك الكتابة عموما. لأن قلنا الكتابة هذه مستحبة إلا إذا ترتب عليها خوف ضياع الحق، هنا يتجب الكتابة. قال: وأما الشهادة فلا ينبغي تركها خصوصا في الأمور المهمة، أقل ما فيها تشهد على الناس، اشهد أنا اشتريت من كذا، اشهد أن فلان باع لي، اشهد أن له علي مال له، هكذا تكون شهادة. الفائدة الثانية عشرة، قال الله عز وجل: ولا يضار كاتب ولا شهيد. قال: يحتمل أنه مبني للفاعل أو للمفعول، والمعنى يشمل الأمرين. فإذا ذكر هنا ثلاثة أقوال بهذا السطر: أنه مبني للفاعل، القول الثاني يبني المفعول، القول الثالث أنه أن المعنى يشمل الأمرين، أو ثلاث احتمالات وثلاث أقوال ممكن أن تنفك من هذه الآية. المعنى الأول ما هو؟ قال: مبني للفاعل، يعني لا يضار كاتب ولا شهيد، يعني المعاني هكذا. إذا فككت الإدغام يضار، أن تقرأها يضارر هنا يتضح منك هل لا يضارر كاتب ولا شهيد أو لا يضارر كاتب ولا شهيد. معنى الكلام يحتمل لا ولا يضار كاتب ولا شهيد، المعنى الأول يحتمل لا يضر المتعاملان الكاتب والشهيد. أنا وحسن متعاملان، عندنا خالد هو الكاتب، الشهيد هو سليمان، الله عز وجل ينهاني أنا وحسن أن نضر سليمان وخالد، فلا يضر المتعاملان الكاتب والشهيد، لا يضارر كاتب ولا شهيد. المعنى الثاني لا يضر الكاتب والشهيد المتعاملان، لا يضر خالد وسليمان نحن المتعاملين أنا وحسن. يحتمل أنه مبني للمفعول أو مبني للفاعل، لا يضارر كاتب ولا شهيد مبني للمفعول، لا يضارر كاتب ولا شهيد مبني للفاعل. قال المؤلف: كلا المعنيين صحيح، ويحمل الآية على عدم جواز الضرر سواء من الكاتب والشهيد للمتعاملين أو من المتعاملين للكاتب والشهيد، الضرر منهي عنه. طيب، الفائدة الثالثة عشرة، قال: أن تعلم الكتابة من الأمور المحبوبة لله، وأنها نعمة من الله على من علمه الله الكتابة، فمن شكر هذه النعمة أن لا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. هذه فائدة نفيسة، أن الكتابة محبوبة إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. فهذه الكتابة يترتب عليها حفظ الحقوق، يترتب عليها مصالح، يترتب عليها دعوة إلى الله عز وجل، يترتب عليها أمر بالمعروف، يترتب عليها نهي عن المنكر، إلى آخر ما قد يترتب على الكتابة. فهذه الكتابة محبوبة، من الأمور المحبوبة لله عز وجل، إن استعملت في محبوباته سبحانه وتعالى. ومن شكر هذه النعمة أن يكتب الإنسان ما يرضي الله، وأن لا يكتب ما يسخط الله سبحانه وتعالى. الفائدة الرابعة عشرة، قال: أن الله شرع هذه الأمور حفظا للحقوق، أنه ينبغي تعلم كتابة أو ينبغي تعلم كتابة الوثائق والإصطلاحات الجارية بين الناس في المعاملات، حتى يكون الكاتب بهذه الصفة التي يحرر فيها المعاملات. فهنا أصل الكتابة حتى تحفظ الحقوق. طيب، فمن الأمور اللازمة أن يعلم الإنسان كتابة الوثائق، وما هي الاصطلاحات التي عند الناس، وكيف يعبرون عن حفظ حقوقهم. هذه من الأمور الطيبة التي يتعلمها الإنسان، وهذا على طلبة العلم أن يميزوا في المصطلحات بين بلد وبلد، وماذا يقصد الناس من هذه المصطلحات، وماذا يريدون إذا عبروا بهذا التعبير. هذا يختلف، وهذا من الأمور التي ينبغي أن يتعلمها الإنسان. الفائدة الخامسة عشرة، قال: كما أنه لا بد أن يكون الكاتب معتبرا ثقة ليحصل الاعتماد على كتابته والطمأنينة إليه. أن ما ينفع الآن مثلا إذا أردت أن تشتري بيتا وذهبت وكتبته عند أحد الناس، هذا الأصل أنه غير معتبر في المحاكم. الأصل إذا اشتريت بيت، من هو الجهة الاعتبارية التي يثق الناس بها ويطمئنون؟ عند المحكمة، كاتب المحكمة، إدارة التوثيقات. فهذا قال الله عز وجل: ممن ترضون من الشهداء. فما أرضى أن أشتري البيت بورقة تعطيني إياها، ورقة بيضاء تقول أنا بعت، أما ما ربما لا يحصل بها إثبات الحقوق. فهذا يختلف باختلاف عدد الأحوال والأزمان والأماكن. الفائدة السادسة عشرة، قال: ويستفاد من هذا أن الخط المعروف صاحبه وثقته أنه معتبر معمول به، ليتم المقصود من الكتابة في حياة الكاتب وبعد موته. فإذا رأينا هذا الخط، خاصة من في غير الآن محاكم وكذا، في الخط، خط اليد، نعرف أن هذا خط فلان، فيعتبر ويعتمد عليه بحسب ثقة هذا الإنسان. هذا خط فلان الثقة، فيكون الكتابة فيها شيء من الثقة. وإذا معروف هذا خط فلان الغير معتبر، فتكون الكتابة غير معتبرة، وهكذا. الفائدة السابعة عشرة، قال: وجوب أداء الشهادة وتعينها على من تحملها، وأن كتمان الشهادة من كبائر الذنوب. وبين أن كما أن الإنسان إذا شهد شهادة زور محرم، كذلك إذا كتم شهادة الحق محرم. ولا يأبى كاتب ولا شهيد، الله عز وجل نهى. الفائدة الثامنة عشرة، قال: مشروعية الوثائق بالحقوق. هذه أمور مشروعة، أن يكون الإنسان عنده وثائق بالحقوق، مثل الشهادة، مثل الرهن، مر معنا توثيق دين بعين، مثل كذلك الثالث من الوثائق الضمان، وهو تحمل الحقوق المالية، أن تضمن فلان إن لم يدفع الدين أنت تدفعه. الرابع الكفالة، وبعض العلماء عندها الضمان والكفالة شيء واحد، وبعضهم عندها الكفالة تتعلق بالأشخاص. الكفالة أن تكفل أن تحضر هذا الشخص إذا غاب، تقول عليه على كفالتي، لكن ضمان لا، على أموالك. طيب، فهذه أربع أمور فيها أن أمور معتبرة، واستشهد عليها بقصة يوسف لما قال: وأنا به زعيم، أي كفيل وضامن. قال: وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرع ما لم يرد شرعنا بخلافه. ثم ذكر مسألة، قال: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته فرهان مقبوضة، وإن كنتم على سفر فرهان مقبوضة. هذا إذن هل يدل على أن لا يجوز الرهن إلا بالسفر؟ قال هنا مسألة، قال: وتقييد الرهن بالسفر لا يدل على أنه لا يكون رهن في الحضر، بل قيد لأجل الحاجة إليه لعدم الكاتب غالبا. فهنا خلاصة ما ذكر أن تقييد الرهن بالسفر لا مفهوم له، ما نفهم أن لأن نص على السفر أن في غير السفر لا يجوز الرهن. لا، طيب لماذا إذن نص على السفر؟ لأن في الغالب أن في السفر لا يوجد هناك كتبة عندهم وتوثيق للديون وتوثيق، فيستعيضون بهذا بالرهن، يكون أسهل عندهم، وإلا الرهن معمول به سواء في الحضر أو في السفر. الفائدة التاسعة عشرة، قال: ثبوت الولاية على القاصرين لجنون أو صغر أو سفه، كما قال الله عز وجل فإن كان الذي عليه هي الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. فإذا القاصر إما لجنون أو صغر أو سفة تكون عليه ولاية يكون له ولي أمر يقوم مقامه في التصرفات. ثم في قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد استنبط منها فوائد أكثر مما تقدم وهي بالتعداد الفائدة 20. قال التنبيه على أن كل من فعل إحسانا ومعروفا أن عليه أن يتممه ويكمله بالتسهيل والتيسير وعدم المضارة. وهذا مهم أن أحد بعض الناس يحسن إلى الناس يفعل أمرا حسنا لكن أن لا يتمم هذا الفعل المعروف إما أن يمن إما أن يؤذي من أحسن إليه إما أن يصدر منه بعض الأمور التي تؤكر هذا الإحسان. لكن هنا قال الله عز وجل للكاتب والشهيد الذين هم محسنون للمتعاملين لا يضار كاتب ولا شهيد مما يدل على الإنسان أن يسهل وييسر إحسانه وأن لا يضر أحد بإحسانه. هذه الفائدة 20. الفائدة 21 قال أن للمحسنين على الناس أن يشكروا لهم معروفهم وأن لا يكلفوهم الضر والمشقة جزاء لهم على إحسانهم. فإذا من شكر المحسن أن لا تؤذي هذا المحسن هو أحسن لك بهذا الفعل فليس معنى إحسانه ليس معنى إحسانه أن تؤذيه وأن تضره وأن تكلفه أكثر مما ينبغي. هو محسن فاقبل إحسانه بعدم واشكر إحسانه بعدم تكليفه المشقة والضرر. الفائدة التي بعد هذا فائدة 22 قال واتقوا الله ويعلمكم الله. هذه استنبط منها بعض أهل العلم أن التقوى سبب من وسائل العلم إذا اتقيت الله عز وجل يعطيك من العلم ما لم تكن تعلم. قال المؤلف وأوضح منها أوضح من هذا الاستدلال لأن هذا الاستدلال منتقد عند بعض أهل العلم قال في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذه أوضح فرقانا أي علما تفرقون به بين الحق والباطل ويبين الحقائق. طيب الفائدة الثالثة والعشرين قال كما أن من العلوم النافعة تعليم الأمور الدينية المتعلقة بالعبادات والمعاملات فمنه أيضا تعليم الأمور الدنيوية المتعلقة بالمعاملات. فكل أمر دنيوي يترتب عليه منفعة ومصلحة للمسلمين هذا من الأمور الطيبة التي فيها نفع وفيها أجر إن صحت النية. الفائدة قبل الأخيرة 24 قال أنه يجوز التعامل بغير وثيقة بل بمجرد الاستئمان. أنت عندك ثقة مع فلان أخذت منه دين ومشيت أو هو لم يسجل عليك شيء فهذا قال الله عز وجل فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه. فهنا يتوقف الأمر على الثقة والتقوى والخوف من الله عز وجل وهذا لا يكون إلا بمن تعرفه وتثق به ثقة كبيرة. الفائدة الأخيرة قال ويؤخذ من هذا أن من عاملك ورضي بأمانتك ووثق فيك أنه قد فعل معك معروفا ورآك موضع الثقة والأمانة فيتأكد عليك أداء الأمانة من الجهتين أداء لحق الله ووفاء بحق من وثق فيك. هذا الذي أعطاك الدين من غير أن يسجل عليك ومن غير كذا هذا يعني هو واثق بك وائتمنك فلا بد الكريم أن يرجع لهذا الذي وثق به حقه كاملا غير منقص وفاء أداء لحق الله ووفاء لهذا الذي لم يسجل عليه شيء فقط لأنه ثقة شكرا لثقته بك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فصل وذكر فيه آيتين الأولى قال الله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين، والثانية قول يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هذه أو هاتان الآيتان فيهما أن من أهم الأوصاف ومن أهم الصفات التي ينبغي أن تنتقى وأن تجعل معايير الاختيار في الإيجارات، في الأمانات، في الوظائف، في الإمارات، في الولايات، في كل شيء، من يجمع وصفين: الوصف الأول القوة والكفاءة، القوي الحفيظ، هذه تجمع القوة والكفاءة. حتى مثلا الخادم عندك في البيت أو العامل طيب يكون قوي على أداء العمل، وأن يكون أن تكون عندها أو عنده كفاءة لأداء هذا العمل. لو أنت تريد عاملة في البيت لكن هي مثلا فيها مرض ما تستطيع أن تمشي، هل ستختارها؟ وقس على هذا جميع الوظائف وجميع الولايات وجميع الأمانات، لابد أن يكون هناك قوة وكفاءة. والقوة والكفاءة لها صور متعددة، مثل العلم، مثل الحفظ، مثل الفهم، مثل أمور كثيرة تدل على القوة والكفاءة بحسب الولاية وبحسب الوظيفة التي يراد الانتخاب إليها. الصفة الثانية هي الأمانة، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فالأمانة هي ما يجمع الأمانة، الديانة، الثقة. قال فبالأمانة تتم به الثقة ويعلم نصحه وبذله الواجب، وبالكفاءة والقوة يحصل العمل. قال فإن وجد الجامع، ثم ذكر بعد ما ذكر هاتين الصفتين وأنهما من أهم الصفات ذكر قاعدة قال فإذا وجد الجامع للوصفين على وجه الكمال فليستمسك بغرزه. إذا وجدت القوي الأمين على يعني عض عليه بالنواجذ. قال في الغالب لن تجد واحد عنده تمام الكفاءة وتمام الأمانة، ماذا نفعل؟ قال وإلا اكتفي بالأمثل فالأمثل، أو وإلا اكتفى بالأمثل فالأمثل. هذا عنده نصف قوة ونصف أمانة أفضل من هذا الذي ليس عنده قوة ولا أمانة، هذا عنده نسبة معينة من القوة والأمانة يختار أفضل من هذا، وهكذا. طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله فصل في المواريث، وذكر فيها ثلاث آيات تسمى آيات المواريث الثلاثة. وأهل العلم يقولون هذه الآيات الثلاثة جمعت المواريث كله، خاصة إذا أضيف مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. قال هذه جمعت أحكام كل المواريث، هذه الآيات الثلاثة مع هذا الحديث. الآيات الثلاثة في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الآية، ثم الآية التي بعدها في ميراث الزوجين، ثم الآية الأخيرة آية الأخوة والكلالة. المواريث في بدايته صعب، وربما من لم يدرس منكم المواريث من قبل الآن وحندرس ربما سيشكل عليه إشكالا كبيرا، لكن هو مع بهذه الطريقة فقط القراءة والتعليق ربما تجد فيه صعوبة، لكن لما يدرس يعني بطريقة أخرى بالطريقة المعاصرة باللوحة والأمور وكذا يسهل عليه، لأن كثير من علم المواريث علم رياضيات فقد يستصعبه الإنسان، لكن مع الاستعانة بالله عز وجل ثم الاجتهاد في بعض الكتب أو من يحسن التدريس يجد أنه يسير على من يسره الله عز وجل. الله عز وجل سبحانه وتعالى قسم هو المواريث بنفسه جل وعلا بغاية الحكمة وغاية العدل بالحقوق، وهنا سنأخذ كلام المؤلف بإجمال ومن أراد الاستفاضة بكتب الفقه أو بالدورات التي تكون في خاصة في المواريث. ذكر المؤلف أن الله عز وجل لما قال هنا يوصيكم الله في أولادكم أن هذا فيه أن الأولاد وصية من الله سبحانه وتعالى، فعلى كل والدين أن يحتسبوا أن أو أن يستشعروا أن الأولاد وصية الله. يوصيكم الله في أولادكم، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية ذكر ميراث الأولاد وأن لهم ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يجتمع الذكور والإناث، هنا ماذا يفعلون؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، مات إنسان عن أولاد ذكور وإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية ذكور فقط يقتسمون الأموال، مات إنسان عن ذكور فقط يقتسمون الأموال بالسوية. الحالة الثالثة إذا كنا إناثا فقط، هنا ماذا يفعل؟ ينظر إذا كانت بنت واحدة لها النصف، إن كانت أكثر من بنت واحدة فلهما الثلثان. طيب هاي ثلاث حالات للأولاد. طيب قلنا إذا كانت ثنتين فلهما الثلثان، ثنتين فأكثر. طيب لماذا الله عز وجل قال فوق اثنتين فإن كانوا نساء فوق اثنتين؟ قال في هذه الحكمة، مع أن العلم يقول اثنتان فأكثر لهم الثلثان ليس ثلاث فأكثر، قال التنبيه، قال فيها من الحكمة التنبيه على أن لا يزيد الفرض وهو الثلثان بزيادتهن على الثنتين. يعني هم لهم الثلثان سواء كانوا اثنتين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو ست بنات، لهم الثلثان. هذه هي الحكمة والله تعالى أعلم. قال وقد نص الله على أن الأختين فرضهما الثلثان كما قال الله عز وجل فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فالبنتان من باب أولى وأحرى. ثم ذكر مسألة قال وإن كانت العالية واحدة أخذت النصف وتمم الثلثان لبنت، يعني مات إنسان عن بنت وعن حفيدة بنت بنت، فالبنت تأخذ النصف ويتمم لبنت البنت تتمت الثلثين ويكون هو السدس. كذلك ذكر من المسائل أن هنا يوصيكم الله في أولادكم أن الولد هنا يطلق على الذكر والأنثى، وإن كان عندنا بالعرف أن الولد يذكر يطلق على إيش؟ الذكر فقط، الولد يذكر على الولد لأن الولد يقصد فيه الصبي، وإن كان في القرآن وفي السنة لا، الأصل أنه يطلق على الذكور والإناث من أولاد الصلب أولاد الابن، لكن أولاد البنت، أولاد البنت عندك بنت عندها أولاد، هذه لا يدخلون في إطلاق الأولاد في المواريث وإن كان هم من أولادك، أي لكن ما يدخلون في الأولاد في المواريث، ليس لهم ميراث أولاد البنت حفيدات من البنت. طيب قال ثم ذكر حالات ميراث الأم ولهم لها أحوال، تأخذ السدس، واحد مات هلك هالك عن أم، أمه تأخذ سدس الميراث إذا وجد أحد الأولاد، وأيضا تأخذ السدس إذا كان هناك جمع من الأخوة اثنين فأكثر أخوة وأخوات، ولها فرض الثالث الثلث إذا لا يوجد أولاد ولا يوجد أخوة وأخوات، لها الثلث. طيب الأب، قال الأب وأما ثلث الباقي في زوج أو زوجة وأبوين فقيل، نعم هنا يعني يتكلم عن مسألة أبوان ما أحد الزوجين، يوجد أب وأم ما أحد الزوجين، فالأم تأخذ الثلث، أي تأخذ ثلث مع ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين كما قضى عمر بن الخطاب. هذه طبعا تفاصيل ما درس، يعني يشعرنا يعني سنمر عليها مرور، وإن شاء الله من درس يكون تذكير له، ومن لم يدرس تكون مقدمة له للدراسة. طيب الأب ما له؟ قال له السدس مع وجود أحد الأولاد، هاي الحالة الأولى، وإن كان الأولاد إناثا واحدة أو متعددة فرض لها السدس. قال فجمع له في هذه الحال بين الفرض والتعصيب، يعني يأخذ بعد السدس، بعد السدس يأخذ التعصيب. طيب ثم ذكر وحكم الجد حكم الأب إلا في العمريتين، حكم الجد حكم الأب. ثم ذكر ميراث الجدة، الجدة كم تأخذ؟ تأخذ السدس. من أين أخذناها؟ من السنة، النبي صلى الله عليه وسلم قضى لها بالسدس. طيب ميراث الزوجين، الزوج له نصف ما تركت زوجته إن لم يكن لها ولد، وإلا له الربع إذا كان عندها ولد. الزوجة أو الزوجات لهن الربع إذا كان ليس له ولد، أو لهن الثمن إذا كان له ولد. ثم ذكر الإخوة لأم، ميراث الإخوة لأم. قال ذكر الله ميراث الإخوة من الأم، وأنهم لا يرثون، إخوانك من أمك لا يرثون إلا إذا كان الورثة كلالة. ما معنى كلالة؟ يعني ليس فيهم أولاد، ليس فيهم فرع وارث ولا أصل. مات إنسان ليس عنده أولاد وليس عنده أب ولا جد، وعنده أخوة من أمه، هؤلاء يرثون. كم يرثون؟ قال في الواحد من الإخوة من الأم أو الأخوات السدس، وهي اثنين فأكثر الثلث، يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم. هنا يأخذ الذكر والأنثى نفس المقدار. هنا قال الله عز وجل من بعد وصية يوصى بها أو دين. قال فالتركة توزع بعد الديون، بعدما تخرج الديون لأهلها وبعد انفاذ الوصية للميت، ولا بد أن تكون الوصية أقل من الثلث وأن لا تكون على وجه المضارة. ثم ذكر الله عز وجل بعدما ذكر آيات المواريث هذه الثلاث، شملت جميع المواريث، ذكر تلك حدود الله، وتوعد من يتعدى حدود الله عز وجل بالعذاب، ومن يعصي الله ورسوله يتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ثم آخر السورة ذكر الله عز وجل ميراث الإخوة لغير الأم، ويعني الأخوة الأشقاء والأخوة إيش؟ لأب وأخواتهم. قال بأن الأنثى الواحدة لها النصف، الأخوة الأشقاء والأخوات الأشقاء والأخوات الأب، الأنثى الواحدة لها نصف التركة، الثنتين وأكثر الثلثان، اجتمع رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، ويقال لهم ما قيل سابقا. قال طيب ما سوى هذه الفروض، فإن الورثة من غير من إخوة لغير أم وبنيهم وأعمام وبنيهم وولاء يدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها. أول شيء نعطي الفرائض أصحاب الفروض من لهم نصيب مقدر، السدس، ثلث، ربع، ثلثان، نصف إلى آخره، ألحق الفرائض بأهلها. فما بقي؟ بقي أموال. قال فهو لأولى رجل ذكر، نقدم أولى رجل ذكر، فيقدم الأخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم ثم الولاء، يقدم القريب دون البعيد، ويقدم منهم الأقرب منزلة، فإذا استوت منزلتهم فيقدم الأقوى. من هو الأقوى؟ الشقيق، الشقيق يقدم على الذي لأب. هذا ما يتعلق في فصل المواريث، وأسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في الدين، والحمد لله رب العالمين.